فكل ما يجري في قضائه له فيه حكمة، كل حكم قدري وكل حكم كوني لله فيه حكمة، لكن لا يلزم أن تظهر هذه الحكمة، فإن ظهرت كانت نورا على نور، وإن لم تظهر فالإقرار بعموم حكمة الله فيما يقضيه ويقدره كاف في تطيب نفس المؤمن وبراءة ذمته مما يجب أن يعتقده في ربه سبحانه وبحمده. نعم. قال رحمه الله: فصل. لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها، كما قيل: سأتعب نفسي أو أصادف راحة، فإن هوان النفس في كرم النفس. ولا يشبعها بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها، ولا يحييها بمثل إماتتها، كما قيل: موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يمت. طيب، هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله ليس المقصود به الإهانة والذل للخلق، إنما إهانتها بحملها على طاعة الله عز وجل وكسر علوها وارتفاعها وتشوفها إلى ما لا تستحقه من العلو في الأرض. وكذلك فيما يتعلق بالذل، المقصود بالذل لله عز وجل، وكذلك بقية المعاني التي ذكرها فإنها لا تعالى، لا تطيب النفس إلا بترويضها وتزكيتها، والتزكية تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى جهد وبذل حتى يصل الإنسان إلى ما يؤمل من صلاح نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى. فينبغي للمؤمن أن يجد في مثل هذه المعاني التي ذكر ليدرك بذلك راحة نفسه، فلا تبلغ الغايات إلا على جسر المشقات، لا تبلغ الغايات إلا على جسر من المشقات والعناء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، أي بما تكره النفوس ويشق عليها من فعل الواجب وترك المحرم الذي يتنافى مع الطبع ويعيقه تزيين النفس والهوى والشيطان. نعم. شراب الهوى. قال: شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق. وقال: من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. واضح، صحيح. شراب الهوى حلو، حفت النار بالشهوات، فهي حلوة تشتاق إليها النفوس، لكنه يورث الشرق، وإذا شرق لم ينعم بما شرب، بل سيخرج ما شرب مع الأذى الذي حصل، فيجتمع عليه عدم إدراك المقصود من الشرب مع الأذى الذي حصل له بالشرق. وقال: من تذكر خنق الفخ، أي من تذكر إمساك الفخ له، وهو ما يوضع للصيد، هان عليه هجران الحبة، يعني الطعم الذي جعل في الفخ ليغريه بالقدوم. وهكذا المعاصي، الشيطان يزينها ويضعها في فخاخ، إذا أقبل على الإنسان أمسكت به، فإن استسلم للفخ تمكن منه حتى لا يكاد ينفك من كيد الشيطان وسلطانه عليه، كما قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لكن إن أفاق وتاب ورجع تخلص من الفخ وسلم من شره ونجا من إمساكه، فينبغي للمؤمن أن يكثر التوبة وأن يلزمها، فكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم. قال: يا معرقلا في شرك الهوى، جمزة عزم وقد خرقت الشبكة. وقال لا بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. لله ملك السماوات والأرض، واستقرض منك حبة فبخلت بها، وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها. إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. لذات، وهذا معنى قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يعني أطيب لقلوبهم. في إطلاق البصر يؤثر على القلب بلا شك، إذ إن هذه الصور التي يجيل الإنسان فيها نظرة ترتسم في قلبه وتزاحم ما ينبغي أن يكون القلب عليه من تمام المحبة لله عز وجل والتعظيم له جل في علاه. نعم. قال لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك، والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن، غير أن زوبعة الهوى إذا سارت سفت في عين البصيرة فخفيت الجادة. سبحان الله، تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر، وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأنت مشغول بالجيف. لا كان من لسواك منه قلبه، ولك اللسان مع الوداد الكاذب. المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. المعرفة هي المعرفة بالله عز وجل والعلم به، وهو أشرف العلوم ورأسها. المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، يعني ما يشتغل به إلا من أراد الله تعالى تقريبه، ذلك أن العلم به يجذب القلوب إليه محبة وتعظيما. ولهذا قال والمحبة وهي ثمرة المعرفة، فكلما زاد علم الإنسان بالله عز وجل عظمت محبته له سبحانه وبحمده. والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. نعم. الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل وارده. المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره، كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. اللهم اجعلنا من أهل هذه الشجرة ومن أهل هذا اليوم. أما قوله ليس العبد مستراح إلا تحت شجرة الطوبة، يعني إذا دخل الجنة، ليس له مستراح إلا أن يدخل الجنة. وهذا سئل الإمام أحمد متى يستريح المؤمن، قال حين يضع قدمه في الجنة، فلا راحة قبل ذلك. نسأل الله أن يحملنا الصبر وأن يعيننا على قطع المفاوز وبلوغ الغاية. قال ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد، وهو يوم النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. فالمزيد هو النظر إلى وجهه، كما قال تعالى هم ما يشاءون فيها، يعني في الجنة، ولدينا مزيد. وقد فسر في حديث في قول أنس وجماعة أنه يوم النظر إلى الله جل في علاه، وهو غاية المنى وأعلى النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة. غاية المنى وأعلى النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله أن نكون منهم. نعم. اشتغل به في الحياة يكفك ما بعد الموت. يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه، ليس في أعدائك أضر عليك منك. ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. الهمة العلية من استعد صاحبها للقاء الحبيب وقدم التقادم بين يدي الملتقى فاستبشر عند القدوم: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. الله المستعان. هذه كلمة جيدة. يقول تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، يعني ما يكون من الإنسان من تسلط الشيطان عليه ووقوعه في المعاصي إلا بعد أن تخلى الله تعالى عنه. هذا معنى قوله رحمه الله: إلا بعد أن تولى عنك الولي الذي هو الله جل في علاه. فمن ولاية للصالحين أن يحفظهم، يحفظ الله يحفظك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وكل هذا صيانة للعبد وتوفيق، صيانة في منعه من الخطأ في سمعه وبصره وبطش يده ونقل قدمه، وكذلك تسديد وتوفيق. ولهذا قال رحمه الله: فلا تظن أن الشيطان غلب، يعني إذا وقعت في معصية فليس هذا من غلبة الشيطان، بل الحافظ أعرض، الله جل في علاه خلى بينك وبين عدوك فتمكن منك، وليس أنه غلب. ولهذا افزع إلى ربك جل في علاه وأب إليه واسأله الصيانة والحفظ، والجأ إليه صادقا وستجد منه العون والتوفيق والنصر على هذا العدو المتربص. نعم. قال: احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها. سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس. هذا تنبيه لأن النفس لها تسلط على الإنسان إذا أهملت ولم تزكى، فتكون من مصادر الشرور العظمى. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالنفس لها شر، ولا يحميك من شر نفسك إلا الله جل في علاه، وذلك بأن يوفقك إلى تهذيبها وإقامتها على الجادة وإصلاحها وتزكيتها، فتكون بذلك نفسا مطمئنة أو نفسا لوامة، تحمل الإنسان على الفضائل وتردعه عن الرذائل. نعم. قال: سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى، وباطنك باطية لخمر الهوى، فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون. يدخل عليك. هذا تمثيل بديع أن ما في القلب لا بد أن يظهر مهما ستره الإنسان بجميل الستر، فإنه عندما يتجمل الإنسان بلباس التقوى أن يظهر منه خصال المتقين في قوله وعمله، فإنه إن كان طيب المعدن ظهر ذلك بطيب عمله ودوام طاعته، وإن كان الأمر على خلاف هذا فطوى الإنسان قلبه على خبث وعلى فساد، فمهما زان ظاهره لابد أن تفوح رائحة باطنه، هذا في الدنيا. ويرى ذلك أهل البصائر الذين يكشف الله لهم بتقواهم من أحوال الناس ما يعرفون به الصادق من غيره. أما في الآخرة فالأمر ظاهر، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فتبيض الوجوه بقدر ما في الباطن من سلامة وصلاح، وتسود الوجوه بقدر ما في الباطن من ظلمة وفساد. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعتني بإصلاح قلبه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والناس في غالب اهتمامهم يعتنون بالمظاهر ويغفلون عن الحقائق والبواطن، ويشتغلون بما تقع عليه أنظار الناس ويغفلون عما هو محل نظر الرب جل في علا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. نعم. قال: يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. الله أكبر. أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن صدق في طلب الهدى والسعي في تحصيله يسر الله تعالى له ما يؤمل. قال الله تعالى: فأما من يقول تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، كلها أعمال صالحة ومقدمات، فسنيسره لليسرى. واليسرى الأجر والثواب في الآخرة، كما أنه الصلاح والحياة الطيبة في الدنيا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا من جد في طلب الهدى فتحت له أبوابه، ومن حرص على خصال التقى أعين على ذلك. وأما من سار الهوينا فإنه لن يبلغ الغاية إلا بصدق الرغبة وبذل الجهد. نعم. قال رجل لمعروف: علمني المحبة، فقال: المحبة لا تجيء بالتعليم، هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى إذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه. ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. تفسير بعد الصلاة إن شاء الله.